هل يتابع إمامه إذا ارتجع على ركبتين أن يخالف إمامه ويطبق هذا الشيء الواجب ونرجو تدبير كيفية متابعة الإمام. هذه مسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرعت من ذات الأصل. الأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليصلى به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وهذا الحديث الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك وبعضهم يزيد على بعض. والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإتمام الإمام، وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل وهو وجوب الإتمام بالإمام حتى لو صلى جالسا، أي وهو عاجز عن القيام، فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين، أي نسقط الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإتمام والقدوة التامة بهذا الإمام. هذا هو الأصل في موضوع السؤال الوارد. أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام إنما جعل الإمام ليتم به، فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبح به أصحابه فلم يعود للتشهد وتابع الصلاة ثم سجد تيسره. وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة، حيث نسي هو أيضا بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبح بهم وراءه فما التفت إليهم، وفي آخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فنسي التشهد فسبحوا له ففعل كما فعلنا. قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم التشهد الأول أقام، فإن استتم قائما فلا يعود وعليه سجدتان سهو، وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه. هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة. فنجد هنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تنبهوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطائه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة. بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر 5 ركعات دون أن يتشهد في الركعة الرابعة، وإنما تشهد في الركعة الخامسة. ولما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قال له فقد صليت 5. فسجد الرسول عليه السلام سجدتي السهو ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فنجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لما قام من ركعة خامسة من صلاة الظهر. ويقال لهذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام، ولذلك هو صلى خمسا. وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له أزيد في الصلاة، فأجابه بالنفي وسجد السجدتين واعتذر بأنه كان ناسيا. هكذا يقول البعض لأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قام في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد. يعلون أنهم لو كانوا على علم يقيني أنه لا احتمال زيادة على أربعة من الظهر لم يتابعوه. فنحن نرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن هذه مجرد دعوة، ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه. والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب كثير من هذه الحادثة، ومع ذلك ما رأوا بأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد أولاد الحكام في زمن بني أمية صلى بالناس صلاة الفجر أربعا، وهو كأنه لا يزال متأثرا بشراب كان قد شربه، وبعد أن سلم بهم التفت إليهم قائلا أزيدكم إذا ما بكفيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستعد للزيادة أزيدكم. فلا نجد في هذه الحادثة مع ما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة، لا نجد أحدا من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة. والسبب هو مراعاتهم لمبدأ إنما جعل الإمام ليتم به. يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه، وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر كسائر الصحابة، لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى أيام منى أيام التشخير، فكان يصلي بالناس تماما لا يفصل. فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويذكره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حجة الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى المدينة. كان أصحاب المسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعة، فيقولون له كيف هذا تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ كان جوابه الخلاف شر، الخلاف شر. كأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إننا بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر، الرسول عليه السلام كان يقصر دائما وأبدا، فمخالفة هذه السنة بلا شك شر. لكن هناك شر آخر، مخالفة الإمام الذي نقتدي به هذا شر. وكأنه يقول لما أفهم الرسول يقول إنما جعل الإمام ليتم به، وفي حديث آخر يزيد فيقول فلا تختلفوا عليه، لا تخالفوه افعلوا كما يفعل. فابن مسعود يقول فنحن بين شرين، وأنا أختار أخف الشرين وأخفهما ألا أخالف الإمام. إذا صليت أنا بالناس إماما أصرت. أما إذا صليت بإمام لا أصر، وإنما يتم فمخالفته شر. فهذا يدلنا على أدم المسعود، وقد روي مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كان الدرداء وأبي ذر الشك مني الآن أيضا كان يصلي وراء عثمان تماما ويجيب نفس الجواب الخلاف شر. فمن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمأننت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له فينبغي أن تضمحل شخصيته وراء شخصية هذا الإمام، وأن تنقل صلاته إلى صلاة إمام. أصاب وأخطأ، لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يدعي طبعا أن السنة معه، ولذلك السنة من مثل الأدلة السابقة توحد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء الإمام الواحد وتجعل صلاتهم واحدة لا خلاف بينهم فيها. ذلك لأن الاقتداء بالعبادة الواحدة أشد تأثيرا من الاختلاف الواسع العام. إذا كان الله عز وجل يحذر تحذيرا عاما عن الاختلاف فيقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. الاختلاف في ذات العباد نفسها أشد خطرا على المختلفين. لا يقول أن قائل كما سمعنا مرارا تكرارا: كيف نحن نترك السنة، مثلا نترك وضع دي عن صدر ومثل ما جاء السؤال هو يبرك على ركبه نحن نتابعه. لا يقول أن قائل هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقد من أنه أخطأ أو مخالف السنة من أجل خاطر الإمام، وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إلى صح التعبير، بل من أجل أمر رسول عليه السلام الصريح في قوله السابق: إنما جاء الإمام ليتم به. في الآخر يقول: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذورا. الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة لا يرفع معذورا. الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا، لأنه يظن أن هكذا السنة. ولا تصور أحدنا نفسه يصلي وراء إمام من أئمة السابقين من مثل الصحابة وأمثالهم. فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية. وهناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضؤون من مس المرأة وآخرون يتوضؤون من مس المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم ما كان كثيرا، ولا آخرون منهم يتوضؤون. هل كان أحدهم يأبى عن الصلاة خلفه مخالفة في المذهب؟ الجواب لا. إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحت الآراء الشخصية وراء هذا الإمام، فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أن هذا اللمس ينقض الوضوء، مذهب يصيح حينما أصلي وراء هذا الإمام. والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان يرفع يديه، ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفية رفع اليدين. فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود لا يرفع يديه، يعني لا يصلي وراءه، يقول هذا مخالف ابن عمر، يقول هذا مخالف السنة؟ لم تكن هذه الأمور تفرق بينهم إطلاقا. فأنا أقول إذا كان صحة الصلاة وبطلانها يذهب الاختلاف بمجرد الاقتداء. من يرى صلاة باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاة صحيحة إذا صلى وراء ذات الإمام، لأن صلاة الإمام صحيحة. فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وترفرف اليدين، ترى هذا أفضل. أما إذا صليت وراء إمام صلاة باطلة بالنسبة لما أعمل. أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفجر وقام يصلي وما توضى، فقول أنا صلاتي ما تصح وراء؟ لا، لأنه قدوة تمحو هذه الخلافات كلها. لذلك أعود فأقول لا يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السنة، تركنا الفرض، تركنا حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة للجزور وهم. ولذلك فهذه المسألة أنا أعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة. فحينما يرى المقلد يصلي وراءه صلاته هذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وأنا في الواقع أتبنى هذه المسألة. هنا يجب أن نفرق بين قضيتين الثلاثين، وبذلك يكون الجواب عن المسألة السابقة، وهي ينبغي أن نفرق بين إمام يصلي حتى ما تلقى من العلم المذهبي، وبين إمام آخر تبينت له السنة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا. البحث السابق كله إنما يتعلق بالجنس الأول من الأئمة، وهم أكثر الناس اليوم. أما الجنس الآخر ممن يتبين لنا أنه يعاند السنة وقد تبينت له، فحينئذ عناده لا حرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يتبعه ويقلده. أما إذا تبين لنا لأنه وضحت له شرف إمامه نفسه وحين يقول أحد حديث ومهري حين ذاك لا حرمة لمثل هذا الإمام، لأنه يتعمد مخالفة السنة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال، وله متبع في ذلك المجتهد، والمجتهد قال له إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك أنا أريد أن أذكر بهاتين النقطتين والفرق بينهما، لأني ألاحظ من كثير من أخواننا يعود يسأل دائما عن النوع الثاني، يعني عن الجنس الذي يتعمد مخالفة السنة. هذا كمان من تابعه حيث صلينا في المسجد، وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام. فخرج معي المشارب قال يا فلان إذا صلينا وراء إمام تبينت له السنة وهو يخالفها نتابعه؟ قلت له لماذا تسأل عن ذاك الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بلغته السنة؟ هل بلغته السنة؟ قال لا. قلنا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل نتابعه؟ فتبع هذا وتمسك صورة نادرة، وهو الإمام الذي تتبين له السنة ثم يعاند ويصر على مخالفتها. إذا ينبغي أن نقع المسألة أولا من ناحية العلمية ثقة صحيحا، وثانيا يجب أن نطبقها تطبيقا عمليا صحيحا. فأكثر الأئمة الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السنة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أن الإمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. التفاصيل التي نحن نحياها بصفتنا السلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي. ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغت الحجة وقامت عليه البينة ولذلك فنعتبره معارضا، ليس كذلك. بل أنا أقول أكثر من ذلك وبه ينهي الجواب، أنه لا يعني أن كل واحد منكم اتصل بأي إمام من هؤلاء الأئمة أنه أقام الحجة عليه، لأن إقامة الحجة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى اسلوب في البيان والمناظره، فليس مجرد ما تعلم احدنا مسجد ومسالتين وجاء يجادل فيها امام من اولئك الائمه خلاص اقام الحج عليه. الله اعلم هل اقام عليه ام لم يقمها. خلاصه القول، المبدا انما جاء الامام ليؤتم به يجب تنفيذه تنفيذ العامه، فلا مذهبيه وراء القدوه. فاذا ما تبين الانسان بيانا يقينيا ان اماما ما عرف السنة ثم هو يدعها، فحينئذ نحن لا نتابعه. وأنا شخصيا أفعل هذا. إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه، لماذا؟ قال مراعاة الحنفية. هذا لا يقول به لا الحنفية ولا الشافعية، وإنما يقوله الهوى. بينما هذا الإمام شافعي المذهب يقنط في الفجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي. فأنا شخصيا أقنط معه في الفجر وارفع يديه خلفه وهو لا يرفع، لانه مخالف لمذهب الذي ينتمي اليه مراعاة للناس. المسألة تحتاج العلم، تحتاج الى تفصيل. نفس السؤال يعني. ما يكون بس نفس السؤال. الموضوع بس ما يكون موجود. يسمى الامام معرفة الإمام الشافعي الذي نص عليه الشافعي الذي وصفه بأخلاقه من كتاب الله على موجب السنة. فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيما للصفات التي أمر بها، فهم موظفون أو جاهدون خلفهم من هو أحق فيهم. فهل يعني يتغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟ ما بتغير طبيعة الحال. أنت تصلي خلفه ولا لا؟ ليس مصلي خلفه ما دام ليس هو الامام، يعني انما جعل الامام ما دام ليس هو هذا الامام ليش تصلي خلفه؟ لا هذا هو الجواب. لما بتلاقي احسن منه تنكره لعنده، لما بتلاقي احسن منه تنكره لعنده. وانا سؤالك هذا بيذكرني ببعض المواضيع التي طرحتها في مصر كثرة وفعلت هنا بعض المرات، وهو ناسي أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط، بل يجب أن نضم إلى هذه الدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تدرون لماذا هذا القيد؟ وهذا القيد هنا في بلاد الشام، يعني ربما ذكرته مرات قليلة وقليلة جدا، لكني في مصر شعرت بأهمية هذا القيد جدا جدا حتى بين أنصار السنة. فقد كنا نحاضر حول هذه النقطة بالذات ساعات طويلة. فأنا أذكركم الآن ببعض الأحاديث التي نزلزل حولها دائما وأبدا. تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية أخرى المشهود لها بحديث العرباض قال هي ما أنا عليه وأصحابي. حديث العرباض يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شو هنا الشاهد؟ لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر ما أنا عليه، وإنما ضم إلى ذلك وأصحابي؟ ترى لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث العرباض على قوله فعليكم بسنتي، وإنما ضم إلى ذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ ثم لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا لم تكن الآية على النسب الآتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا؟ وإنما جاءت النص القرآني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو السر في الآية؟ شو السر في الحديثين السابقين؟ أن الله عز وجل لم يقتصر على الوعيد لمشاققة الرسول فقط، بل ضم إلى ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. ورسول نفسه لم يقتصر على ذكر سنته، وإنما ضم إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة. السر في هذا أننا حينما ندرس 73 فرقة من الفرق الإسلامية لا نجد فيها فرقة تقول نحن براء من السنة. فعندكم آخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى آخره القادياني، فهم يقولون نحن على كتاب السنة. كل فرق حتى هذه لا تتبرى من السنة، فكل واحد من الفرق الضالة تقول نحن على الكتاب والسنة. يأتي الحكم الفصل ما أنا عليه وأصحابه، أي يجب ليكون المسلم في عصمة من الانحراف وليكون من الفرق الضالة، لكي لا يكون من الفرق الضالة أن يتمكن ما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضلال الجذري لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكار للسنة فضلا عن القرآن، وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرآن ومعاني السنة، فجاءوا بمعاني جديدة ما يعرفها السلف الصالح. فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنة، حينما ينكرون عقيدة السلف الصالح المصرح فيها الكتاب والسنة، مثلا وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينكرون هذه الآية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها، لا ينكرونها كلفظ ثابت في القرآن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد، لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناها الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة، أفضل النص بمضاف معذوب. ربنا بيقول إلى ربها ناظرة، هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، كأن ربنا عز وجل بكل آيات والأحاديث التي بشر بها عباد المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة، كأنه خشية أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنه ما ينظرون نعيم الجنة، فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها، أي إلى نعيم ربها ناظرة، يبين لهم أنه شايفين أنتم نعيم الجنة مو بتفوتهم غضبين. هذا هو التعقيل بعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلابد من الضمينة التي ذكرناها، كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا إذا تركنا هذا المنهج فرانا ضلالة بعيدة وكنا فرقة.